فلما استبنت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقوله: إن جفل الناس بالجيم، أي ذهبوا إليه بأجمعهم مسرعين. وقوله: استثبتته، أي تحققته وتبينته. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب جل جلاله من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة، أي انهزمت فئة، قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل كي يحمي حوزة المسلمين، فلم يفر ولم يجبن ولم يضعف، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، أي ويكفيه عدوه، فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه، أي حبسها لله وهيأها للقتل في سبيله. والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، أي يدع حاجة نفسه إلى النوم أو إلى امرأته، يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا أي ناموا، فقام من السحر في ضراء وسراء، أي أن ذلك حاله مع ربه لا يختلف، يذكر الله عز وجل على كل حال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعجب ربنا من رجلين، رجل ثار، أي قام بهمة ونشاط، رجل ثار عن وطائه، أي عن فراشه اللين ولحافه من بين أهله وحبه، أي محبوبه، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي، أي من الجنة والثواب، وشفقة مما عندي، أي من الجحيم وأنواع العذاب. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام، أي علم ما عليه من الإثم في الانهزام إذا كان بغير عذر، وما له، أي علم ما له من الثواب والأجر في الرجوع، أي الإقبال في محاربة الكفار، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه، أي حتى قتل. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى هريق دمه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحسد يطلق على تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا حرام، ويطلق على الغبطة وهو تمني مثل مال المغبط، فإن كان المغبط على حالة محمودة كما في هذا الحديث فهو تمني محمود يثاب عليه ويؤجر، وإن كان المغبط على حالة سيئة فهو تمني مذموم يؤاخذ به. وخرج الطبراني بإسناد حسن عن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما عليها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل له: اقرأ وارقى، لكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة ب200 آية كتب من القانتين المخلصين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وقوله من المقنطرين أي ممن كتب لهم قنطار من الأجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه، أي حتى تنشق وتتورم قدماه. فقلت: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع